وقال أبو الحسن التهامي: يرث ابنا له صغيرا. وهذه القصيدة من أشهر شعره. حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. طبعت على كدر وأنت تريدها، صفو من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هار. فالعيش نوم والمنية يقظة، والمرء بينهما خيال ساري. والنفس إن رضيت بذلك أو أبت، منقادة بأزمة المقدار. فاقضوا مآربكم عجالا، إنما أعماركم سفر من الأسفار. وتراكضوا خيل الشباب وبادروا أن تسترد، فإنهن عواري. فالدهر يخدع بالمنى ويغص إن هن، ويهدم ما بنى ببواري. ليس الزمان وإن حرست مسالما، خلق الزمان عداوة الأحرار. إني وترت بصارم ذي رونق، أعددته لطلابة الأوتار. زردا فأحكم كل موصل حلقة، بحبابة في موضع المسمار. فدحوه ويق الأرض أرضا من دم، ثم انثنوا فبنوا سماء غبار. قوم إذا لبسوا الدروع حسبتها سحبا مزررة على أقمار. وترى سيوف الدارعين كأنها خلج تمد بها أكف بحار. لو أشرعوا أيمانهم من طولها، طعنوا بها عوض القنا الخطار. شوس إذا عدموا الوغى انتجعوا لها، في كل أوب نجعة الأمطار. جنبوا الجياد إلى المضي وراوحوا، بين السروج هناك والأكوار. فكأنما ملأوا عياب دروعهم، وغموض أنصلهم سراب قفار. وكأنما صنعوا السوابغ عزه ماء الحديد فصاغ ماء قرار. فتدرعوا بمتون ماء جامد، وتقنعوا بحباب ماء جاري. أسد ولكن يؤثرون بزادهم، والأسد ليس تدين بالإيثار. يتزين النادي بحسن وجوههم، كتزين الهالات بالأقمار. يتعطفون على المجاور فيهم، بالمنفسات تعطف الأضآر. من كل من جعل الظبا أنصاره، وكرن فاستغنى عن الأنصار. والليث إن بارزته لم يعتمد إلا على الأنياب والأظفار. وإذا هو اعتقد القناة حسبتها صلا تأبطه حزب رمباري. زرد الدلاص من الطعان برمحه، مثل الأساور في يد الإسوار. ويجر حين يجر صعدة رمحه، في الجحفل المتضايق الجرار. ما بين ترب بالدماء ملبد، زلق ونفع بالطراد مثار. والهون في ظل الهوينا كامن، وجلالة الأخطار في الإخطار. تنداء سرة وجهه ويمينه، في حالة الإعسار والإيسار. ويمد نحو المكرمات أناملا، للرزق في أثنائهن مجاري. يحوي المعالي غالبا أو خالبا، أبدا يداني دونها ويداري. قد لاح في ليل الشباب كواكب، إن أمهلت آلت إلى الأسفار. يا كوكبا ما كان أقصر عمره، وكذا تكون كواكب الأسحار. أثني عليه بأثره، ولو أنه لم يغتبط أثنيت بالآثار. وهلال أيام مضى لم يستدر بدرا، ولم يمهل لوقت شرار. عجل الخسوف عليه قبل أوانه فمحاه قبل مظنة الإبدار، واستل من أترابه ولداته كالمقلة استلت من الأشفار. فكأن قلبي قبره وكأنه في طيه سر من الأسرار. إن يحتقر صغرا فرب مفخم يبدو ضئيل الشخص للنظار. إن الكواكب في علو محلها لترى صغارا وهي غير صغار. ولد المعزى بعضه فإذا انقضى بعض الفتى فالكل في الآثار. أبكي ثم أقول معتذرا له وفقت حين تركت الأمدار. جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. أشكو بعادك لي وأنت بموضع لولا الردى لسمعت فيه سراري. والشرق نحو الغرب أقرب شقة من بعد تلك الخمسة الأشبار. هيهات قد علقت كأشراك الردى واعتق عمرك عائق الأعمار. ولقد جريت كما جريت لغاية فبلغتها وأبوك في المضمار. فإذا نطقت فأنت أول منطقي، وإذا سكت فأنت في إضماري. أخفي من البرحاء نارا مثلما يخفي من النار الزناد الواري. وأخفض الزغرات وهي صواعد، وأكفكف العبرات وهي جواري. وشهاب زند الحزن إن طاواته وار وإن عصيته متواري. وأكف نيران الأسى ولربما غلب التصبر فارتمت بشراري. ثوب الرياء يشف عما تحته فإذا التحفت به فإنك عاري. قصرت جفوني أم تباعد بينها أم صورت عيني بلا أشفار. جرت الكراحة كأن غرارها عند ارتماض العين حد غراري. ولو استزارت رقدة لرمى بها ما بين أجفاني إلى التيار. أحيي ليالي التم وهي تميتني ويميتهن تبلج الأنوار. حتى رأيت الصبح يرفع كفه بالضوء رفرف خيمة من قار. والصبح قد غمر النجوم كأنه سيل طغى فطمى على النوار. لو كنت تمنع خاض نحوك فتية منا بحور عوامل وشفار. وتلهب الأحشاء شيب مفرقي هذا الضياء شواظ تلك النار. شاب القذال وكل غصن صائر فينانه الأحواء إلى الإزهار. والشبه منجذب فلم بيض الدمى عن بيض مفرقه ذوات نفار. وتود لو جعلت سواد قلوبها وسواد أعينها خضاب عذار. لا تنفر الظبيات عنه فقد رأت كيف اختلاف النبت في الأطوار. شيئان ينقشعان أول وهلة شرخ الشباب وخلة الأشرار. لا حبذ الشيب الوفي وحبذ ظل الشباب الخائن الغدار. وطري من الدنيا الشباب وروقه فإذا انقضى فقد انقضت أوطاري. قصرت مسافته وما حسناته عندي ولا آلاؤه بقصار. نزداد هما كلما ازددنا غنى والفقر كل الفقر في الإكثار. ما زاد فوق الزاد خلف ضائعا في حادث أو وارث أو عار. إني لأرحم حاسدي لحر ما ضمت صدورهم من الأوغار. نظروا صنيع الله بي فعيونهم في جنة وقلوبهم في نار. لا ذنب لي كم رمت كتم فضائلي فكأنما برقعت وجه ناري. وسترتها بتواضعي فتطلعت أعناقها تعلو على الأستار. ومن الرجال معالم ومجاهل ومن النجوم غوامض ودراري. والناس مشتبهون في إعرابهم وتباين الأقوام في الإصدار. عمري لقد أوطأتهم طرق العلا فعموا ولم يقفوا على آثاري. لو أبصروا بقلوبهم لاستبصروا وعمى البصائر من عمى الأبصار. هل سعوا سعي الكرام فأدركوا أو سلموا لمواقع الأقدار. ذهب التكرم والوفاء من الورى وتصرما إلا من الأشعار. وفشت خيانات الثقات وغيرهم حتى اتهمنا رؤية الأبصار. ولربما اعتضد الحليم بجاهل لا خير في يمنى بغير يساري.